قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستنجاء بالحجر او الماء. لفظة الاستنجاء اذا اطلقت تعني استعمال الماء، وقد تطلق ويراد بها الاستجمار. الاستجمار استعمال الحجار وما في معناه، ولكن قد يتوسع في التعبير فيطلق الاستنجاء الذي هو استعمال الماء ويراد به الاستجمار، وقد يرد العكس. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أي الاستجمار بالحجر أو الماء أو الاستنجاء بالماء. وجوب ذلك، وجوب ذلك عند إرادة الصلاة أو وجوب ذلك مطلقا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن الاستجمار أو الاستنجاء واجب مطلقا لئلا يقع في التلوث بالبول وغيره بما هو أفظع، وليس ذلك لأجل الصلاة بل لأجل التنزه من هذه النجاسات. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أي إلى المكان المنخفض الذي يقصد لقضاء حاجة الناس، هذا فيما مضى قبل أن تهيأ أماكن تسمى المراحيض لقضاء الحاجة، والناس تقصد أماكن منخفضة حتى إذا جلس الإنسان فيها لا يراه أحد في الغالب، ويسمى هذا المكان غائطا، ثم استعمل الغائط في الخارج. وإلا في الأصل الغائط المكان المطمئن المنخفض الذي يستر من يجلس فيه الذي يقصده الإنسان لقضاء الحاجة، ثم أطلق هذا على العذرة التي تخرج من الإنسان. لذلك قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أي إلى المكان الذي يقضي فيه الحاجة فليستطب بثلاثة أحجار، فليتطهر وليستجمر وليستنجي بثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه أي تكفي عن الماء، تكفي عن استعمال الماء. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال إسناده صحيح حسن. الاقتصار على استعمال الأحجار كاف عن استعمال الماء. ليس لهذا الحديث فقط، لأحاديث كثيرة، وليس الاستجمار ليس من باب الضرورة أي ليس لفقد الماء، ليس كالتيمم، بل لا فرق بين استعمال الأحجار وبين استعمال الماء، وإنما قد يفضل استعمال الماء كما سيأتي لأنه أنقى. أما من حيث الجواز فيجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار والماء عنده، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتكلفون طلب الماء، بل من عادتهم العامة الاستجمار، الاستجمار بالشروط المعروفة بثلاثة أحجار أو بثلاث مسحات، بأن يكون حجرا واحدا له ثلاثة أطراف يستعمل كل طرف إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار أو بثلاث مسحات، فإن لم يحصل الإنقاء زاد الحجر الرابع ثم زاد الخامس ليقف على الوتر، وإن لم يحصل الإنقاء بالأربعة زاد الخامس حتى يحصل الإنقاء ثم يقف على الوتر. فقوله فإنها تجزي دليل لمن قال عدم وجوب الاستنجاء بالماء، وأنه يجوز الاقتصار على الأحجار، وهذا هو المذهب الصحيح المعروف عند السلف. إن شاء استعمل الإنسان ماء، وإن شاء حجرا أو ما في معناه، وإن شاء جمع بينهما، وما يبقى من الأثر بعد استعمال الأحجار يعفى عنه، لأن الاستجمار يزيل العين فقط ولا يزيل الأثر، وما يبقى من الأثر معفو عنه. وهنا تساؤل، لو استجمر الإنسان من البول ثم احتلم أو جامع، وهل المني الذي يخرج بعد ذلك بعد الاستجمار وهو لم يستعمل الماء يعتبر نجسا؟ لأننا اتفقنا فيما مضى أن أصح الأقوال طهارة المني مع الخلاف المشار إليه هناك. ولكن لو استجمر ثم أمنى أو جامع، ما حكم هذا المني؟ يرى بعض المحققين أنه طاهر، على أن الاستجمار يطهر، ومن يرى أن الاستجمار لا يطهر ولكن يبيح الصلاة كما يرى بعض في التيمم، يكون المني متنجسا لا نجسا، أي ليس نجس العين ولكنه يتنجس، بمعنى لو أصاب الإنسان في بدنه أو في ثيابه من هذا المني يجب عليه أن يغسل كما يغسل البول أو يغسل المذي أو الودي. ويرى شيخ الإسلام إنه طاهر، لأن هذه كانت عادة عند الصحابة، ولم يرد ما يدل على هذا التحفظ، لذلك لا فرق بين الاستنجاء والاستجمار، وأنه مطهر، وأن المني الذي يخرج من هذا السبيل بعد ذلك طاهر، والمسألة خلافية، والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، يعني القبران يعذبان، إنهما أي صاحب القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، في أمر كبير يحتاج إلى المشقة في التحفظ، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يستتر من بوله، ألفاظ لا يستبرئ من بوله، كان لا يستتر من بوله، ألفاظ لا يستبرئ من بوله، لا يستتر من بوله، لا يتنزه من بوله، لا يتوقع البول. هذه الألفاظ تفسر بعضها بعضا، وربما فهم بعضهم لا يستتر من البول إنه يكشف عورته، وهذا غير مراد قطعا، وإنما معنى الاستتار لا يتنزه، لا يتحفظ، لا يتوقع من البول، أي بل قد يتلوث بالبول لعدم تحفظه من البول. البول الذي يصيبه هو الذي سبب له عذاب القبر، لا كشف العورة عند البول أو قبل البول أو بعد البول. وإن كان ستر العورة واجب وكشف العورة حرام إلا عند الحاجة، ولكن ليس من الكبائر الذي يصل إلى هذه الدرجة، إنما الذي هو كبيرة من الكبائر عدم التنزه من البول، وإن عامة عذاب القبر من البول. إذا معنى الاستتار هنا الابتعاد، لا يستتر من البول، لا يستبرئ، لا يتنزه، لا يتحفظ من البول. قال من بوله، بهذا اللفظ استدل بعض أهل العلم أن بول الإنسان أو بول من في معناه من بني آدم هو النجس، وما جاء في بعض الألفاظ لا يستتر ولا يتنزه من البول بدون ضمير تفسره هذه اللفظة، المراد بالبول بول نفسه أو بول غيره. أما بول مأكولات اللحم، الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة بول مأكولات اللحم غير وارد، لأن هذا الإطلاق قد جاء مفسرا بهذا اللفظ من بوله، وأما بول غيره من بني آدم كبوله بالقياس. هذا عرف سببه، السبب بأنه يعذب في قبره لأنه ما كان يتحفظ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة نقل الكلام من شخص لآخر بقصد الإضرار والإفساد بين الناس، والغيبة في معناه الفوض في أعراض الناس ونقل عيوب الناس إلى الناس بقصد الإضرار وإفساد سمعة الإنسان والوقوع فيه من أسباب عذاب القبر. وأما إذا كان نقل الكلام أو الكلام في الإنسان ليس بقصد الإفساد والإضرار ولكن لقصد المصلحة، فتلك قد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة، درجات على حسب واقعه. إذا تكلم الإنسان في إنسان فاسد في عقيدته، داعية إلى بدعته، ساع في الأرض بالفساد، تكلم في أمره وحذر الناس منه وبلغ الجهة المسؤولة لتأديبه ولإيقافه عند حده وللكف من الشر، هذا واجب. ومن هذا القبيل باب الجرح والتعديل، إذا عرف بأن الراوي للحديث الفلاني كذاب دجال وضاع ضعيف، بيان ذلك من باب النصح، بهذا النصح الذي بذله علماء الحديث من حين أن بدأ تدوين الحديث إلى يومنا هذا، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، حفظت السنة. هذا علم عظيم، علم يحفظ لنا السنة. ومن هذا القبيل الآن إذا علمت معلما أو أي إنسان يطعن في العقيدة، يطعن في الإسلام، يشوش ويلبس على الشباب في عقيدتهم أو يتكلم فيما يمس في الأخلاق أو ينكر شيئا من الشريعة ومن الأحكام، التحذير من مثل هذا والتنبيه عليه وبيان فساده واجب على طلاب العلم. لذلك عندما نتعرض أحيانا لأشخاص بأعيانهم وبأسمائهم أن فلانا فيه كذا، إنه أشعري، إنه جهمي، إنه كذا، من هذا القبيل من باب النصح وبيان الحق، ولا يجوز ترك ذلك، ولا يعد ذلك غيبة ولا نميمة، بل هذه العقائد التي نحذر منها كثيرا أصحابها يعتزون بها، كلامنا في الأشاعرة وفي شيوخهم لا يضرنا أبدا، أما الأشعرية فيعتزون بأشعريتهم لأنهم لا يعلمون إنهم على ضلال، فيجب أن نبين لشبابنا إنهم على ضلال، ونبين من رجع منهم كأبي الحسن ووالد إمام الحرمين وتردد إمام الحرمين والغزالي والشهرستاني والرازي، هؤلاء الذين رجع بعضهم رجوعا صريحا وندم بعضهم ندما، يجب بيان ذلك ليستدل طالب العلم بهذا الموقف على فساد العقيدة الأشعرية، لأنها عقيدة رجع عنها صاحبها وواضعها والمنتمون إليها من كبار الأشاعر الفطاحلة. هكذا فلنفرق بين النميمة والغيبة المذمومة وبين ما هو نصح، حتى لو كان في ذلك من باب تبليغ السلطة عن بعض الشيء، كما بلغ عمر عن سبيغ الذي جاء إلى المدينة فيسأل عن أوائل بعض السور والداريات والنازعات، فشكك الناس فشكي إليه فبلغ عمر، وجمع عنده عراجين النخل فدعا، فلما دخل عليه قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال أنا عبد الله عمر بن الخطاب. فضرب في رأسه حتى أدمى، ثم أمر به ليكون في مكان معين ويؤتى به، فضربه 3 مرات إلى أن قال يا أمير المؤمنين قد خرج من رأسي الذي كنت أحس في رأسي، في يد عمر شفاء بإذن الله تعالى، وإلا العراجين موجودة، لكن الذي غاب يد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم نفاه إلى البصرة وأمر ألا يجالس، فإذا جاء إلى قوم مجتمعين فرأوا يقومون من مجالسهم، قالوا هذه عزيمة أمير المؤمنين. عاش في البصرة كالجمل الأجرب، الناس كلهم يفرون منه إلى أن تاب. هكذا كان يفعل عمر، وهكذا كان يفعل السلف، يبلغون عن المفسد وعن المشوش، يبلغون السلطة والسلطة تعالج علاجا عاجلا ليس فيه أخذ التعهد، ولكن علاج عاجل حالا. الله المستعان. وقال وأما الآخر إلى آخره. وفي رواية للبخاري والنسائي وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنهما يعذبان في أمر كبير. لا يعذبان في كبير يحتاج إلى تحفظ وإلى المشقة، لأن التحفظ من النميمة ومن البول ليس فيه مشقة، ولكنهما كبيران من حيث الإثم وما يترتب على ذلك من عذاب القبر. هذا أحد الأقوال، وهناك أقوال كثيرة عند هذا اللفظ. بلى، فليرجي طالب العلم إلى فتح الباري ولا هجرة بعد الفتح. وذكر الحديث في بعض روايات هذا الحديث، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدا فقسمه نصفين، فغرز على كل قبر نصف جريد وهو رطب. فسئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال بعض أهل العلم لعل هنا ليس للترجي ولكن للتعليم، أي لكي يخفف عنهما ما لم ييبسا، ذلك علم خاص علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اختلف أهل العلم، وهل غرز أو غرس الجريد على القبر مشروع عام أو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الذي عليه المحققون من علماء الحديث أن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن ذهب صاحب الفتح إلى أنه عام، في ذلك نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بعد أن علم بأنهما يعذبان وسمع صوتهما مر على قبرين جديدين في البقيع وسمع الصوت وعلم أنهما يعذبان وبين سبب العذاب، ثم أمر بالجريد فكسر نصفين فغرز على كل قبر، وبين إنما فعل ذلك لكي يخفف الله عذابهما ما لم ييبسا، لأنهما قبل يبسهما فيهما الحياة، أي في الجريد حياة يعلمها الله، والجريد الحي يسبح، ولعل الله بسبب تسبيح هذا الجريد وبركة هذا التسبيح يخفف عنهما عذابهما، وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وهل نحن كلما نمر بقبر هل نعلم شيئا من ذلك؟ لا، لا علم لنا. إذن علامة نعتمد عندما نغرز الجريدة على القبر؟ لا علم لنا، هل صاحب القبر يعذب أو ينعم؟ ما ندري. هذا وجهة من قال من أهل العلم بأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرى صاحب الفتح ومعه بعض أهل العلم إن ذلك عام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم السبب ونحن لم نعلم، لأن بعض الصحابة أوصى أن ينصب على قبره جريد بعد موته. ويجاب على هذا بأن فعل صحابي عادي غير الخلفاء الأربعة ليس بحجة، وإنما هي وجهة نظر أو اجتهاد منه. الذي نميل إليه الخصوصية للعموم، وأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بين العلة، والعلة لا تتوافر بالنسبة لنا، لأننا لا نستطيع أن نعلم بأن صاحب القبر يعذب أو ينعم، والله أعلم. ولعل في الحديث للتعليل كما أفاد ذلك بعض أهل اللغة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا الحديث كما تقدم يفسر الرواية التي تقول لأنه لا يستتر من البول، أي لا يتنزه، أمر بالتنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، أي من البول. وهذا دليل على وجوب التنزه مطلقا، سواء كان يريد الإنسان الصلاة أم لا، أي إن الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط ليس لمن يريد الصلاة فقط، بل مطلقا كلما ذهب إلى المرحاض يجب أن يتنزه لئلا يصاب بالبول فيسبب له ذلك عذاب القبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو البركات: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار، أي عدم جواز الاقتصار على ما دون الثلاث، وأن ذلك لا يجزي. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان الفارسي، قال له بعض المنافقين: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ هذا القائل يقول مستهزئا وساخرا إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى آداب التخلي. كيف يدخل الإنسان المرحاض وكيف يخرج وإلى أي جهة يتوجه، لا يستقبل القبلة ولا يستدبر، وغير ذلك من آداب التخلي. يعني يعلمكم حتى هذا التعليم، وهو سأل سؤالا ساخرا، ولكن سلمان أجاب جواب عالم يبين عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وعموم البيان، بأنه لم يترك كل شيء إلا بين لنا. لذلك قال: أجل، أي نعم، بين لنا كل شيء حتى آداب التخلي. من ذلك نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن يستنجي أحدنا باليد اليمنى، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي أحدنا برجيع، أي بروث أو عظم. رواه مسلم. بمعنى بين لنا حتى هذه الآداب، فما بال ما يتعلق بالعقيدة والأحكام والأخلاق والاقتصاد والسياسة والسلوك، لم يترك كل شيء. ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. أورد شيخ الإسلام هذا الحديث في مقدمة الفتوى الحموية ليرد على علماء الكلام الذين زعموا أن باب العقيدة إنما علمه الخلف ما لم يعلم السلف، وأن منهج الخلف أعلم وأحكم. بمثل هذا الحديث رد الإمام ابن تيمية على علماء الكلام: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل شيء حتى آداب التخلي، آداب دخول المسجد، آداب الخروج من المسجد، آداب دخول المنزل، آداب النوم، إذا كان بين كل هذه الأمور وهي أمور عادية بعضها فكيف يترك باب العقيدة ملتبسا مشتبها على الناس ولم يبين حقيقة الأمر في باب العقيدة إلى أن جاء الخلف الفضلاء فبينوا كل شيء ما كان يجهله السلف؟ هكذا يرد شيخ الإسلام بمثل هذا الحديث على الخلف الزاعمين بأن الخلف أعلم وأحكم من السلف. والجملة شرحت في موضعها إنها جملة خاطئة وخطر، أن يفهم ويعتقد أن الخلف أو الخلف المتأخرين أعلم من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. هذا الحديث تجدون من أدلة أتباع السلف في الرد على الخلف في زعمهم، فلترجعوا إليه وإلى تحليله في الفتوى الحموية. نعم، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وأن هذه الأمور غير جائزة، لا يستعمل الإنسان اليمين لا في الاستنجاء ولا في الاستجمار، ولا يستنجي إلا لا يستنجي إلا يستجمر بأقل من 3 أحجار. استعمل الاستنجاء في محل الاستجمار كما قلنا، ولا يستنجي برجيع أو عظم، سيأتي بيان العلة في الأحاديث التي بين أيدينا الآن. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر 3، أي لا ينقص، ولا يدل هذا على أنه لا يزيد، والزيادة عند الحاجة واجبة، لأن المسألة معقولة العلة، العلة الإنقاء، إن لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجب عليه أن يزيد، ولكن لو حصل الإنقاء بدون الثلاث لا يقف على ما دون الثلاث، حتى لو حصل الإنقاء للتنصيص على الثلاث وما فوق الثلاث بقدر الحاجة، ويقف على الوتر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، فليوتر بدءا من الثلاث. لا ينبغي أن يكون الإنسان جامدا فيأخذ من قوله فليوتر تكفي المرة الواحدة، لأن أقل الوتر واحد، هذا خطأ. قال: ما جاء التنصيص في روايات كثيرة في أحاديث كثيرة على الثلاث وعدم الاقتصار على ما دون الثلاث، يجب أن نفهم من الوتر الثلاث وما فوق. على الثلاث إن حصل الإنقاء، أو على 5 أو 7 إلى آخره. من فعل فقد أحسن. لو حصل الإنقاء بال4 فأوتر بالمرة الخامسة فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وإن وقف على الرابعة، على المرة الرابعة أو المسحة الرابعة ولم يوتر لا حرج، أي ليس بواجب. كذلك أعود فأقول: لا ينبغي أن يفهم من أوتر أي بال3 فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، أي دون الثلاث لا. هذا المعنى غير وارد لمعارضته الأحاديث الكثيرة التي تقدمت والتي ستأتي. إنما المراد إن لم يحصل الإنقاء بال3 وزدت المرة الرابعة فوقفت عليها لا حرج، وإن أوترت بالمرة الخامسة فقد أحسنت، لأنك عملت بالسنة. نعم. عن سلمان رضي الله عنه قال: أرانا دعينا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تتخذي بطول ثلاثة أحجار ليس فيها رجل ولا عبد. قال أحمد وابن ماجه. قال المحمد رحمه الله تعالى لولا أنه أراد الحجر وما كان نحره بالحجارة لم يكن باستثناء الأرض والرجل معنا. ولا حسن تعليل الله مكروها بكونه ما معنى الجن قد صح عنه التعليل بذلك. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. هذا استنباط دقيق من المؤلف. إلحاق ما كان في معنى الأحجار بالأحجار. في معنى الأحجار في حصول الإنقاء. سئل عن الاستطابة. الاستطابة الطهارة. والمراد الاستجمار. فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. ولما قال ليس فيها رجيع دل على أن ما لم يكن رجيعا أو عظما من الأخشاب والأوراق ليس ورق الكتاب كل ما يزيل العين أنه في حكم الأحجار لأنه لم يستثني إلا أمرين اثنين أو شيئين اثنين الرجيع والعظم وهما لا يطهران كما سيأتي. ولما لم يستثني الشارع عليه الصلاة والسلام المراد بشارع النبي هنا لما لم يستثني غير الشيئين دل على أن غيرهما مما يحصل به النقاء يجوز الاستجمار به وهو في معنى الأحجار. هذا ما يريد المؤلف رحمه الله. وعن سلمان قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. هذا أصرح من الذي قبله. إذن الجمود عند القول بالأحجار فقط غير وارد بل من قلة الفقه ومن الفقه الدقيق ما فهمه أبو البركات رحمه الله. نعم. رحمه الله تعالى. باب النهي عن الاستجمار لغوث الرمح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فتمسح بعظم او بلد. رواه احمد ومسلم وابن داود. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تستنجي بعود او بلد فقال انهما لا يطهران. رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح. باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمه. ذهب ابو البركات مذهب البخاري في أن يترجم للأحاديث ببعض المعاني التي يدل عليها الحديث وإن كان في ذلك تكرار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وهو معنى الحديث الذي تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة وبالله التوفيق.